وليذكر أولو الألباب. استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة إبراهيم بصوت القارئ الشيخ فيصل الغزاوي ضمن فقرتنا الأولى في هذه الحلقة، فقرة من تلاوات الحرمين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، إلى ثاني فقرات هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر، وفيها تلاوة للقارئ أحمد خضر الطرابلسي برواية قالون عن نافع، والتلاوة من سورة البقرة. الشيخ أحمد خضر الطرابلسي ولد عام 66 و300 ألف للهجرة، حصل على شهادة الدراسات الإسلامية في دار القرآن الكريم من دار القرآن الكريم في الكويت، وهو أول من سجل الختمة المرتلة في دولة الكويت. شارك في مسابقات دولية ونال في بعضها المركز الأول، ترأس وشارك في عدة لجان لتحكيم مسابقات القرآن الكريم. سيتلو الشيخ أحمد خضر الطرابلسي من سورة البقرة، وتضمنت الآيات أمر المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله، وفيها أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي بما تحتويه من صفات الله تعالى العظيمة، التي تتضمن كل صفة منها قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية. بعد ذلك بينت الآيات ألا إكراه في الدين، فالحق واضح، والإثم على من عرف الحق ثم تركه، وذكرت قصصا ثلاثا تكشف حقيقة الحياة والموت. ثم أكدت الآيات مرة أخرى على ضرورة الإنفاق في سبيل الله، مشجعة على الصدقات. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم

هذا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان ذلكم الشيخ أحمد خضر الطرابلسي يتلو من سورة البقرة برواية قالون عن نافع ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا في هذه الحلقة مستمعين الكرام من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، إلى ثالث فقراتنا، فقرة من تلاوات المساجد. وقد اخترنا فيها 30 آية من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ يوسف بن محمد الدوس، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام كلية اللغة العربية، إمام وخطيب جامع والدة محمد السنيان بحي النخيل بالرياض، وهو أيضا المشرف العام على مؤسسة شفاء ورحمة. شارك الشيخ يوسف الدوس في العديد من البرامج والندوات في الإذاعة والتلفاز. سيتلو علينا إذن 30 آية من مطلع سورة آل عمران، وفي هذه الآيات تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصة الناصعة وبين الشبهات والانحرافات، وتهديد لمن يكفر بالفرقان وآيات الله فيه واعتبارهم كفارا ولو كانوا من أهل الكتاب. وفي الآيات بيان لحال المؤمنين مع ربهم وموقفهم مما ينزل على رسله، وهو بيان يحدد الموقف ويحسمه، فللإيمان علاماته التي لا تخطئ وللكفر علاماته التي لا شبهة فيها كذلك. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله،

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ يوسف الدوس من سورة آل عمران ضمن ثالث فقرات هذه الحلقة فقرة من تلاوات المساجد مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إلى رابع فقرات هذه الحلقة وآخرها فقرة تلاوات تعليمية وفيها تلاوة تعليمية من سورة الملك بصوت القارئ الشيخ الحسيني العزازي وهو الحسيني السيد علي عبد الغني العزازي ولد عام 76 و300 ألف للهجرة نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف وسجل العديد من المصاحف ودرس القرآن وعلومه بجامعات ومدارس في دول عديدة وكان مراجعا للمصاحف لدى دار البلاغ كما اعتمد محكما في بعض مسابقات القرآن الكريم سيتلو من سورة الملك من الآية 19 منها إلى آخرها أنذرت الآيات المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحلول العذاب عليهم ودعت للتأمل في حالة الطير أثناء التحليق وقدرته تعالى في خلقها كما تعقد مقارنة بين التائه في الضلال والسائر على صراط مستقيم وبينت الآيات كذلك نعم الله تعالى على العباد في خلق السمع والبصر والفؤاد وفي تيسير السكنى في أرجاء الأرض مما يستحق شكره تعالى على نعمه العظيمة هذه وبينت حال الكافرين وفزعهم وتغير وجوههم عند رؤيتهم للعذاب ثم ختمت السورة ببيان انفراده تعالى بالنعم وخصوصا نعمة الماء تلاوات تعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي هو جند لكم